مثلا علم صرف، او انا كده بدرس مثلا علم مصطلح حديث، يبقى لن تميز الشيء الا اذا تصورته، الا اذا كان عندك تصور. فتصور محتويات كتاب الاصول دي مهمة جدا لامرين، عشان تعرف انت ماشي في اي طريق، والامر الثاني والاهم منه لكي تدرك ان علم الاصول علم مترابط كله مع بعضه، مع بعض البعض، من اوله الى اخره، من اوله الى اخره، ويعينك ايضا فهم اجزائه حينما تبحث في الكتب عن مسألة ما في الاصول. فاذا فهمت هذه الاجزاء فتعرف اين تبحث عنها. العلم الاصول يتكون من اقطاب اربعة، يتكون من اقطاب اربعة. القطب الاول وهو الثمرة، المسمى بالثمرة، القطب الاول وهو المسمى بالثمرة. نحن حافظنا على كلمة قطب وثمرة وما ذلك، هقول لكم ليه في نهاية الكلام ان شاء الله. نعم صحيح. الثمرة اللي هي الغرض الذي يريد الانسان، يعني انت في بحثك او في سعيك تريد ثمرة معينة، صح؟ انت نهاية العلم لكله والعلوم دي كلها عشان تصل الى ثمرة معينة، زي سعي الانسان في الحياة الدنيا هو يسعى لكي يصل الى ثمرة معينة. بعض الناس الثمرة تكون مال، بعض الناس تكون منصب، بعض الناس اي شيء. في مسألتنا الثمرة هي الحكم اللي هي الاحكام. يبقى اذا الثمرة المرجوة من هذا العلم هو الاحكام، هو الاحكام. يبقى اول ركن في كتاب الاصول لازم اجده هو كتاب الاحكام. كتاب الاحكام ده نعني بها شقين اثنين، او نعم نعني بها شقين اثنين. الشق الاول ما يسمى باسم الاحكام التكليفية، والشق الثاني ما يسمى باسم الاحكام الوضعية. طبعا بعد قليل هنعدل الاسماء دي ان شاء الله، بس احنا لازم نحافظ على ما هو موجود في الكتب الان. فالشق الاول الاحكام التكليفية، والشق الثاني الاحكام الوضعية. دي اللي هي بتكون مادة الاحكام، فينتج عندنا واجب وقصاده يبقى ايه محرم، وينتج مندوب وبعدين قصاده يبقى ايه مكروه، وبعدين بين الشقين دول في المباح. وبعدين عند الاحكام الوضعية هنأتي لهذا، يعني بس انتوا عند الاحكام الوضعية يأتي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والبطلان والرخصة والعزيمة الى اخر هذه الاشياء. طيب يبقى اذا دي الثمرة، يبقى ده الغرض المنشود من دراسة هذا العلم. ما دام انا قلت في ثمرة يبقى بداهة لازم يكون في منتج لهذه الثمرة، صح؟ ما دام في ثمرة انا عايز احصلها يبقى لازم يكون في منتج هذه الثمرة، اللي هو المسمى هنا المثمر. المثمر اللي هو المنتج لهذه الثمرة، مش انا بدور على ثمرة اللي هو الحكم. فالثمرة دي لازم يكون في شيء بينتج هذه الثمرة. يبقى القطب الثاني وهو المثمر اللي هو بينتج هذه الثمرة، احنا عندنا في كتابنا كتاب الاصول اللي بينتج هذه الثمرة اللي هو الكتاب المسمى كتاب الادلة. يبقى احنا خدنا الكتاب الاول في القطب الاول اسمه كتاب الايه الاحكام، الكتاب الثاني كتاب الايه الادلة. طبعا كتاب الاحكام خدوا بالكم انا قلت كلمة موجزة، وإلا فالاحكام بتعلق كتاب الاحكام بيتعلق لمين، من الحاكم. طبعا مفيش خلاف عند كل اهل الملة اهل القبلة كلهم ان الحاكم هو الله عز وجل، لكن هم يتكلمون على مسألة اخرى، يتكلمون عن صفة المكلف نفسه والاهلية اهليته للتكليف، يتكلمون عن موانع التكليف اللي هو الاعذار يعني اللي يسقط بها التكليف، وبعدين يتكلمون عن الحكم. فاحنا قطبنا اهم شيء فيها اللي هو الحكم. يعني المثمر اللي هو القطب الثاني ده هو المسمى بكتاب الادلة. كتاب الادلة، الادلة التي عندنا هي الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب والسنة والإجماع، وهنقول وفقط. أنا أعلم أن أنت هتقوله القياس وما ذلك، يعني أتكلم هقول لكم بس نهاية ليه الكلام نحن نقوله. بس الكتاب والسنة والإجماع على الأقل ده موضع اتفاق، بعد كده في أدلة أخرى. طبعا مش معنى أن أنا أقول في أدلة أخرى أنها أدلة ضعيفة، في أدلة أخرى، لكن هو ده موضع الكلام. وفي بجانب الكتاب والسنة والإجماع فيما يسمى باسم المصلحة، المصالح، يعني المصالح. باب المصالح ده هو من الباب المثمر للأحكام. طب وهل المصالح دي تكون خارج الكتاب والسنة؟ يعني لما أقول الكتاب والسنة والإجماع وأقول جنبها المصالح، هل المصالح دي يعني شيء يعني قسيم يعني إيه؟ يعني على الجهة الأخرى من كتاب السنة والإجماع، ولا هو قسم منها؟ في الحقيقة إحنا قلنا لا يمكن أن توجد ثمرة إلا في كتاب الله عز وجل، فلا يمكن أن يوجد حكم إلا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه والإجماع. لكن المصالح فعلا نسكن مرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن المصالح لن تجدها منصوص عليها في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب المصالح ده كتاب مهم جدا عند أهل العلم، عالجوه. حاضر، عالجوه. فعشان كده نقول والمصالح، المصالح دي من ضمن الأشياء اللي بتنتج إيه؟ أحكاما، بتنتج أحكاما. نعم تفضل. إيه؟ مثال على المصالح. حلو. المصلحة زي مصلحة المسألة المشهورة عند الناس، أقصد عند العلماء، هي يعني مسألة التطرس. التطرس يعني التطرس ان هو يكون المسلمين يريدون حصنا من الحصون، يريدون حصنا من الحصون او موقعا من مواقع الكفار، فيأخذ الكفار من لا يجوز قتلهم. من الذين لا يجوز قتلهم؟ كان يكون مسلما او معاهدا او نساء او اطفال، يأخذونه كايه؟ كترس. يعني يقوموا احنا عايزين ناخذ الحصن ده، فيقوموا حاطين قصاد مين؟ المسلمين الأسارة، ويحطوا النساء والأولاد، نسائهم وأولادهم وأطفالهم، يحطوهم قصادهم بحيث ان هي ما تيجي تضرب تضرب دول. فدي مسألة اسمها مسألة التطرس، يعني إذا تطرس الكفار بأحد ممن لا يجوز قتله من المعصومين. طبعا وارد فيها حديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربهم بالمنجنيق، لكن حديث ضعيف عشان احنا بنلجأ إليه. الحديث ضعيف على شهرته وعلى استخدام بعض الناس او سوء استخدام بعض الناس اللي فهمه، لكن هو حديث ضعيف على كل يعني. فمسألة التطرز دي لما يعني تبحث في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد لها ما يرشد اليها. مسألة التي احنا لو تركناهم فاتت المصلحة، طب لو جئنا نضربهم يغلب على الظن بل ممكن يقع في اليقين ان احنا نقتل من لا يستحق القتل، او هنقتل المعصوم، المعصوم دمه سواء الاصناف اللي احنا قلنا عليهم دول، فهل نقتلهم او لا نقتلهم او نتركهم؟ دي تسمى باسم المصلحه، يعني ده يقول لك ده من باب المصالح. فهل احنا نقدم او لا نقدم؟ طبعا احنا نقدم في حاله ان كانت المصلحه دي قطعيه وضروريه وعامه، يعني في ظل شروط ثلاثه. إذا كانت المصلحة دي قطعية وهي من الضرورات وعامة، عامة يعني مش تخصني أنا بس، يعني لو مصلحة لي أنا هل تخصني أنا أو تخصني أنا وأنت، يبقى دي ما تستحقش إن إحنا نضحي بإيه؟ بمن هو معصوم الدم. عامة يعني تشمل إيه؟ تشمل عموم المسلمين، عموم الأمة يعني. وكونها ضرورية وكونها قطعية يعني يغلب على الظن، يغلب على ظن الإنسان ان هو هيحقق المصلحة دي، يعني يغلب علينا واحنا هنهجم على الحصن ده وعلى المكان ده، يغلب علينا ان احنا ايه؟ يغلب علينا حاجتين، يغلب علينا شيئين، نقطع من شيئين. الشيء الاول ان احنا ان شاء الله هننتصر، والامر الاخر ان احنا لو تركناهم لكانوا شوكة في ضرورنا، لان ممكن انت تتركهم يبقى لا يسببوا لك اذى، يعني انت خلاص كفيت الناس دي هتحصلهم وتصيبهم وخلاص، يبقى اذا هنا ليست ايه قطعيه، يبقى ما همش اذى ولا حاجه، مكسبهم ما همش اذى خالص. لكن قطعيه بمعنى ان هم هيلتفوا، او بمعنى ان انت فعلا هتصل اليهم وهتحقق الغرض من الشهود. ضروريه طبعا لازم تكون من الضرورات، الضرورات اللي هي حفظ المال او حفظ العرض او حفظ الدين، اعلان طبعا حفظ الدين طبعا، فتكون حاجات من الحاجات الاساسيه في الشرع. يعني انا ههجم على دول عشان حاجه زي كده، مش عشان ضربوني مثلا وابويا وامي مثلا فانا رايح اعمل الكلام ده، او ضربوا الحي بتاعنا فاحنا رايحين نعمل الكلام ده، لا، يكون حاجه من سبب حاجه، اما سبب الدين او حفظ العرض او حفظ المال او حاجه من الحاجات اللي هي الاساسيه في شرع الله عز وجل. فاذا وجدت الشروط الثلاثه هذه اعتبرت هذه مصلحه شرعيه، اعتبرت هذه مصلحه شرعيه تكون جائزه. طبعا هنقف بس وقفا رد الاذان بس.

هنسميه دليل الخطاب، هنسميه دليل الخطاب. طيب الطريقة الثالثة من طرق الدلالات هو أن يدل النص باقتضائها وضرورتها، باقتضائها وضرورتها في المقتضى، في المحذوف والمقتضى، المحذوف والمقتضى، المحذوف والمقتضى. المحذوف كان يقول الله عز وجل ومن كان منكم مريضا او على سفر ها فعدة من ايام اخر، صح؟ النص بيقول ايه؟ بيقول ان المريض والمسافر عليه ايه؟ عليه ايام اخر، يعني عليه ايام يقضيها، يعني يصومها بعد الايه؟ بعد ما ينتهي مرض او سفره، صح؟ ده انه نوع من الدلالة، ها؟ ده منطوق ولا مفهوم ولا ايه؟ منطوق، صح؟ الكلمة اللي قلته كل موجود. لما يقول على العبد ان يقضي الصيام او علي صيام، علي صيام ان كان مسافرا او مريضا، ها؟ ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، عليه ايه؟ عدة من اخرى. يبقى المريض او مسافر عليه ايام اخر بدل ايه؟ ايام صيامه او سفر، صح؟ النص ده معناه ايه كده؟ معناه ان الانسان بمجرد ان يكون مريضا، وعليك صح، مريضا او مسافرا سواء افطر او لم يفطر عليه ايام اخرى، صح ولا صح؟ لا ايه؟ ايه النص كده؟ لا ايه؟ اه نعم اه بس حد بيقول لا. يبقى النص بيقول هكذا، بيقول ان الانسان العبد المسافر او المريض عليه ايه؟ عدة من ايام اخر. يبقى حتى لو صام صيامه ده مش هيقبل، عليه ايام اخر. مش النص قال كده؟ النص قال كده، صح؟ ده كلام بعض جمهور اهل العلم. قال هنا في محذوف، في محذوف هنا تقديره ايه؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، يبقى هنا في محذوف تقديره ايه؟ فافطر. محذوف تقديره ايه؟ فافطر. ايه استدلوا بايه؟ اه صح، كلامك صح. جاي منين؟ هو يقصد يقول ايه دليلهم على المحذوف ده؟ ده صح طبعا، انا هقول ان شاء الله، مش هقول لما اقول لك كل حاجه ان شاء الله. طيب واذا هنا الجمهور قالوا، فمن قالوا في محذوف تقديره فافطر، يبقى الجمهور عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان المريض او المسافر لو صام ما فيش عليه قضاء، ومين عليه قضاء؟ لو افطر. خلاص كويس جدا. المحذوف ده سين سؤال، هل يمكن فهم الكلام بدون المحذوف؟ نعم. خايفين ليه؟ ايوه نعم، احنا لسه فاهمين نقول شويه. نعم يمكن فهمه، يمكن فهمه ان احنا نقول ايه؟ زي الطائفه الاخرى، نقول ان المريض او المسافر عليه ايام اخرى، صام او ما صامش عليه ايام اخرى، يبقى ما يتعبش نفسه ويصوم، صح؟ هيفهم خطا؟ هيفهم ايه؟ ليه خطا ليه؟ اه ايه الحرج في كده؟ ما بيقول له ان انت مريض يبقى لازم تفطر، وانت مسافر يبقى لازم تفطر، مالكش خيار ان انت تصوم. النص يقول كده، مفيش خطا ولا حاجه، مفيش محظور يعني، صح؟ يبقى احنا نقول للمسافر مالكش اختيار غير ان انت ايه؟ تفطر، والمريض مالكش اختيار غير ان انت تفطر، صح؟ ده الايه بتقول كده، صح؟ وعلى هذا طائفه من اهل العلم. طيب الطائفه الاخرى جمهور اهل العلم قال لا، في محذوف هنا، محذوف تقديره فافطر، فقالوا ان اللي عليه ايام اخر هو مين؟ اللي يفطر. السؤال الاول، هل يمكن فهم الكلام بدون المحذوف؟ الاجابه نعم، يمكن فهمها شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. طيب يعني شرعا ممكن الانسان فعلا يجي وهو مريض يفطر،